يقول: هل توجد في كتب السنة روايات حول حادثة الهجوم على منزل فاطمة؟ أولا هذا من الكذب والزور أنهم هجموا على منزل فاطمة. ماذا يريدون منزل فاطمة؟ يقول: عمر وأبا بكر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجموا على منزل فاطمة وأحرقوه وكسروا الباب ودخلت المسامير في جسم فاطمة وكسروا ضلعها وأسقطوا جنين. هذا كله كذب وزور، هذا كذب وزور، وإنما هذا تلاعب بالعواطف التأثير على الناس، وإلا فاطمة أكرم من أن يفعل بها ذلك. ثم ما الذي يدفعهم لهذا الفعل مع فاطمة رضي الله عنها وهي بنت سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كذب لا شك في هذا. ولو كانت فاطمة كسر ضلعها وقتل جنينها هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنك أول أهلي لحوقا به. لأن إذا كان قتل الذي في بطنها فالذي في بطنه هو أول الناس لحوقا به، لأنه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة وابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالقصد أن هذا كذب وزور، هي موجودة كروايات موجودة لأن أهل العلم يذكرون مثل هذه الروايات. طيب، لكن صحيحة ولا غير صحيحة هذا الكلام؟ فالقصد أن هذا كذب وزور ولم يفعلوا شيئا من ذلك، وليسوا هم ممن يقوم بهذا الفعل. وإن شاء الله تعالى إن تيسر يعني في وقت من الأوقات نفصل الكلام في هذه المسائل.